فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين